بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قد مر الكلام حوله، وفي هذا الحديث يخبر رضي الله عنه عن اتباعه للسنة، وأنه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الحجر فصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يخاطب الحجر رضي الله عنه فيقول له: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فهو يريد أن يبين أن هذا الذي صنعه مع الحجر إنما فعله اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يبين أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، لأنهم في الجاهلية كانوا يعتقدون الضر والنفع في الأحجار، وكانوا يعبدون الأصنام. فهو رضي الله عنه مع صنيعه هذا يتكلم ويشير ويسمع غيره إلى أن التقبيل إنما هو اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقول قائل: ما دام أنه يجوز أن نقبل الحجر لا بأس أن نقبل غيره، فيقبل هذا الركن أو هذا المسجد أو هذا القبر. نقول: لا يجوز ذلك، لأن القياس لا يجوز في العبادات باتفاق العلماء، فجاء النص بتقبيل الحجر الأسود فلا يجوز لمسلم أن يقبل غيره. وهذه الأفعال سواء كان التقبيل أو المسح أو الطواف بالبيت كلها عبادات، وكلها شرعها الله سبحانه وتعالى وعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن القصد من ذلك هو التقرب إلى الله جل في علاه. والتقبيل والمسح وكذلك الطواف هذا كله من خصائص البيت، يعني لا يجوز لمسلم أن يأتي إلى جماد من الجمادات أو إلى قبر أو إلى مطاء أو إلى مشهد أو إلى أي شيء من الجمادات فيصنع مثل ما يصنع في الكعبة ويقبل ويمسح ويطوف. فتقبيل الجمادات إنما هو خاص بالحجر الأسود، ولهذا عمر يقول: لا تضر ولا تنفع، يعني أنت كغيرك لا نفع فيك ولا ضر، لكن اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأن التقبيل خاص بك وقد رأينا النبي عليه السلام يصنع ذلك، فها نحن نصنع ذلك اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفاروق رضي الله عنه يؤكد أن النصوص وأن الشارع إنما أمر بتقبيل هذا الحجر، فلولا أنه جاء الأمر بذلك وإلا ما قبلناه وما صنعنا ذلك. ولهذا قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، بمعنى لا مندوحة عنها، فهي متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. أما المسح فسيأتي أن المسح يكون للركن اليماني، كما أنه يكون للحجر الأسود لمن لم يتمكن من التقبيل يمسح الحجر الأسود، وكذلك الركن اليماني من الكعبة يمسح. وسيأتي معنا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وهذا باتفاق العلماء، وقد ذكر الاتفاق غير واحد من أهل العلم. وليس كذلك على وجه الأرض موضع يشرع استلامه مع الحجر الأسود إلا الركن اليماني، لأنه جاء في الحديث أن الخطايا والأوزار تحط أو تحط بسبب مس ولمس الركن اليماني. أما الطواف كذلك هو خاص بالبيت، وهذا كما هو معروف ليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر أن يسعى إليها وأن يطوف بالبيت غير هذا البيت، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. لهذا لا يشرع أبدا أن يطوف المسلم بقبر أو بمشهد أو بأي شيء. ولهذا شيخ الإسلام لما تكلم عن الطواف بغير الكعبة قال الطواف بذلك أعظم من البدع المحرمة، قال ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إذن هذه الأمور التقبيل والمسح والطواف وما صنعه عمر مع الحجر لا يراد به التبرك بالكعبة كما قد يظن الناس، أو أنه يلتمس البركة الدنيوية من الحجر أو من البيت نفسه، هذا غير صحيح. لهذا نبه عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر نبه إلى هذا. فالكعبة على عظمها، ونسأل الله عز وجل أن يزيدها تشريفا، لا يتبرك بها. وهذا الحجر عندما يقبل لا يقبل إلا هو، مع تقبيله لا يتبرك به فيظن أن هذا الحجر يأتي بالبركة، إنما هو تقبيل لهذا الحجر اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير ذلك فلا يجوز. وهذا ما أشار إليه عمر في هذا الحديث. نعم جاءت فضائل لهذا الحجر كالحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وهو عند الإمام أحمد في مسنده، جاء في الحجر بعض الأحاديث الضعيفة، جاء فيه حديث حسن عند أحمد في المسند قال يأتي الركن الأسود يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان، عند أحمد في المسند بإسناد حسن. ولا شك أن ما يصنعه كثير من الناس بكسوة الكعبة يقبلون ويمسحون، لا شك أن هذه من البدع المحدثة. لا يجوز للمسلم أن يتمسح بالمقام أو أن يقبل المقام أو أن يتمسح بجدران الكعبة أو أن يقبلها أو أن يتمسح كذلك بالكسوة، كل هذا لا يجوز، وكل هذا لا أصل له في الشريعة، بل هو من البدع والمحدثات. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا فعله الصحابة، إنما قبل الحجر واستلمه، وكذلك استلم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الركن اليماني، ولما دخل البيت كبر فيه وصلى عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء في الملتزم بين الركن والباب لا بأس أن الإنسان يلتزم ذلك، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه أهل العلم وفعله بعض الصحابة، يأتي ويلتزم هذا المكان. وهذا الالتزام كذلك إنما هو اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار الذل لله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قالوا إنما هو يقصد به التوديع لهذا المكان، إذا ودعت البيت وذهبت تلتزم بين الركن والباب، ولا يعني ذلك أن الإنسان يتبرك بهذا المكان أي الملتزم، كما أشرنا أن هذا كله من البدع والمحدثات، بل قد يصل إلى الشرك كما قال عمر لا تضر ولا تنفع. فمن اعتقد أن الحجر يضر أو ينفع أو يعطي البركة سواء بركة دنيوية أو يعني أخروية، كل ذلك من الشرك، ولا يجوز للمسلم أن يطلب البركة منها، بل هذا دعاء لغير الله. فالذي يطلب من الكعبة أو الحجر أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام حتى يشفى فهذا شرك، فنسأل الله عز وجل السلامة من ذلك والعافية. ثم بعد ذلك ساق المؤلف رحمه الله الحديث الخامس، فقال الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال المؤلف بعد ذلك الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. الرمل كما هو معروف المقصود به الإسراع في المشي مع تقارب الخطأ في غير وثب، لا يقفز ولا تكون خطاه متباعدة بل تكون متقاربة مع إسراع المشي. وبعض الفقهاء كالأحناف يقولون أن يهز الكتفين في مشيته، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. أجمع العلماء على أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأطواف الأول، كما أنهم أجمعوا على أن النساء ليس عليهن رمل، النساء في طوافهن ليس عليهن رمل، كما أنهم أجمعوا أن الرجل إذا جاء إلى مكة وهو حاج وفعل وصنع عمرته وانتهى منها وبقي إلى اليوم الثامن فهنا لا رمل عليه، لا رمل على من أحرم بالحج من مكة وهو من غير أهلها والذي هو متمتع. لماذا؟ لأنه قد رمل حين قدم وحين دخل وحين طاف طواف القدوم. إذن هذه كلها مسائل متفق عليها في الرمل، لكن مع ذلك اختلف العلماء في الرمل نفسه، هل هو سنة باقية أم أن هذه السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت معين ثم تركها. الذي عليه الجماهير من الصحابة وهو مذهب الخلفاء الراشدين ومذهب الفقهاء والأئمة الأربعة أن الرمل سنة باقية إلى يوم القيامة، والدليل ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. إذن السنة في الثلاثة الأشواط الأول. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. خب ثلاثا يعني هو الرمل، هذا معنى الخب، لأنه في الحديث السادس حديث عبد الله بن عمر قال يخب ثلاثة أشواط كما بين أيدينا، وجاء في بعض ألفاظه وأيضا هو في الصحيحين خب ثلاثا، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقدم كان يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ثم يمشي أربعة. فقوله هنا يسعى يريد به الرمل، مرة يقول رمل ومرة يقول خب ومرة يقول يسعى، وكلها بمعنى واحد، ثم يمشي أربعة. وجاء أيضا من قوله رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، هكذا يقول ابن عمر كما في صحيح مسلم. وأبوه الفاروق عمر رضي الله عنه جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب أن نتركه، يعني سنفعله وسنبقى على الرمل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. إذن هذه النصوص وهي في الصحيحين أو في أحدهما كلها تدل على استحباب الرمل في الأشواط الأول الثلاثة، وهذا يكون في طواف القدوم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرى أن الرمل ليس بسنة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا الحديث الخامس فيه الإشارة إلى قول ابن عباس، لأنه قال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وجاء عنه أيضا في صحيح مسلم قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليرى المشركون قوته. معروف أن هذا الحديث في قصة ابن عباس حينما يذكر أن النبي عليه السلام دخل مكة قال قدم هو وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني بمعنى أنهم جاءوا وفيهم الضعف وقد أصابهم كذلك ما أصابهم من حمى المدينة لأن المشركين يسمون المدينة يثرب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمى المدينة يثرب، قد نهى عن هذا الاسم وسماها المدينة وسماها طيبة وطابة. فذكر ابن عباس أن المشركين قالوا ذلك، فلما قالوا ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة. لماذا أمرهم؟ حتى يظهروا قوتهم وليري المشركين قوتهم بهذا الفعل، لأن هذا فيه تكذيب لهم، ولأنه أبلغ في نكايتهم حين زعموا أن الحمى قد وهنتهم. ولهذا لما رأى المشركون جلد الصحابة وقوتهم قالوا هؤلاء أجلد من كذا وكذا، كما في صحيح مسلم. وبعض الروايات قالوا إنهم ما يرضون بالمشي، أما إنهم لينقزون نقز الضباء، كما في مسند الإمام أحمد. فظهر من هذا الحديث أن الصحابة ائتمروا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ورملوا، فكان هذا فيه نكاية للمشركين. ابن عباس هنا يقول إنما لم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني ما أمرهم إلا بالثلاثة الأشواط فقط، لم يأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها. لماذا؟ قال إلا الإبقاء عليهم، يعني ما أمرهم بذلك إلا رفقا بهم، هذا الذي قصده ابن عباس. لكنه هو نفسه رضي الله عنه جاء عنه في صحيح مسلم من طريق أبي الطفيل عامر بن واثلة، سأله قال لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو؟ هكذا يسأل ابن عباس، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال له ابن عباس صدقوا وكذبوا. فقال له أبو الطفيل ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل. من الهزل هنا المقصود به الضعف، فهم ضعاف، لأن الهزال هو ضد السمن، وكانوا يحسدونه. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. هذا وجه الاستدلال منه أن الرمل عند ابن عباس رضي الله عنه ليس سنة مقصودة، لأنه لم يجعله سنة مطلوبة على تكرار السنين. وكان ابن عباس يقول إنما أمرهم بتلك السنة، ومعروف أن هذه السنة كانت في سنة ثمان، وهي في صلح أو في عمرة القضية، ويقال لها أيضا عمرة القضاء، لأنه قاضى قريشا في صلح الحديبية أنه يعتمر من قابل، فكانت في سنة سبع، في ذي القعدة في سنة سبع. لماذا؟ لأن الحديبية في سنة ست في ذي القعدة، فمرت سنة كاملة في ذي القعدة إلى سنة سبع، فجاء واعتمر عليه الصلاة والسلام. فالمشركون لما رأوا قالوا ما قالوا فأمرهم بالرمل. إذن هذا ما كان يقوله ابن عباس. ولا شك ولا ريب أن الذي كان يعتقده ابن عباس هل كان يقوله وحده من الصحابة؟ الجواب نعم، انفرد رضي الله عنه، لم يكن أحد من الصحابة يقول بقوله، وتبعه بعض طلابه كمجاهد وطاؤوس، وأيضا قال بهذا القول الحسن، وكذلك سالم وسعيد بن جبير، كل هؤلاء كانوا يقولون إن الرمل ليس بسنة مقصودة، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليري المشركين قوتهم، ثم بعد ذلك صار هذا ليس بسنة. الذين ذهبوا إلى هذا القول أكدوا قولهم بما جاء عند الطحاوي من حديث ابن عمر، يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في العمرة ومشى في الحج، رمل في العمرة ومشى في الحج. ما معنى هذا؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رمل في عمرة القضاء، ولما حج حجة الوداع لم يرمل إنما مشى. قالوا إذن هذا دليل أن الرمل لم يكن مقصودا ولم يكن سنة، إنما كان لعلة وزالت هذه العلة. هذا الحديث لا يصح عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد اتهموه بسرقة الحديث، فهذا ضعيف جدا بل قد يكون مكذوبا. بقي قول ثالث في المسألة، وهو أن من ترك الرمل يجب عليه الدم، وهذا القول رواية في مذهب مالك، وانتصر له بعض الفقهاء كسفيان الثوري وذكر ابن حزم في المحلى أن الرمل واجب، صرح بوجوب الرمل وإن كان في الحقيقة لم يتطرق إلى الفدية. واستدلوا بالأثر المشهور: من ترك نسكا أو شيئا فليهرق دما، أثر ابن عباس عند مالك في الموطأ وهو بإسناد صحيح. ولا شك ولا ريب أن الصحيح في ذلك هو قول الخلفاء الراشدين والصحابة كلهم إلا ابن عباس أن الرمل إنما هو سنة ليس بواجب كما قالت الظاهرية ومن معهم، ولا أيضا بأنه ليس بسنة كما قال ابن عباس وبعض طلابه، بل هو سنة، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام الرمل في حجة الوداع كما ذكر ذلك جابر وذكر ذلك ابن عمر. قد يقول قائل: لكن ماذا عن أثر ابن عباس الذي فيه إخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجته؟ جاء عن ابن عباس كما عند أحمد في المسند وعند أبي يعلى: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. هذا مشكل، لأنه معروف مذهب ابن عباس أنه يرى أن الرمل ليس بسنة، فكيف هنا يخبر أن الرمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في حجته يعني في آخر حياته؟ هذا الأثر لا يصح، وقد أعله أبو داود رحمه الله في كتابه المراسيل وأشار أنه قد أسند ولا يصح المسند، وإنما الصحيح فيه الإرسال. ولا شك أن الإرسال هو من أقسام الضعيف، وهذا هو الصحيح. والسبب في ذلك أن كثير من الرواه اتفقوا على روايته مرسلا، عن عطاء مرسلا، وتفرد أحد الرواه وهو أبو معاوية ووصله، ولا شك أن الصواب فيه الإرسال. إذن على كل حال هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الرمل سنة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول في الحديث نفسه لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالرمل فرملوا، قال: أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. هل السنة في الرمل أنك تطوف أو أنك ترمل إلا ما بين الركنين؟ بمعنى أنك إذا جئت إلى الركنين تمشي بينهما، وأما ما دون ذلك فهناك ترمل، لأن ابن عباس يقول في هذا الحديث الذي بين أيدينا: وأن يمشوا بين الركنين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل لم يكن سنة في الأشواط الثلاثة الأول بين الركنين اليمانيين، واستدلوا بهذا القول الذي قاله ابن عباس: وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني بمعنى في أول الأمر كانت السنة أن يكون الرمل في البيت كله إلا ما بين الركنين، فهناك تمشي ولا ترمل. قالوا هكذا كان في أول الأمر، ثم نسخ فصارت الرمل سنة من الحجر إلى الحجر، وهذا هو الصواب والذي عليه الأئمة الأربعة وعليه الصحابة رضي الله عنهم. كان في أول الإسلام حينما أمرهم بالرمل، يعني في عمرة القضاء، كانوا يرملون في البيت إلا ما بين الركنين كما قال ابن عباس: وأن يمشوا ما بين الركنين. ثم نسخ هذا الأمر، والدليل على نسخه ما جاء في حديث جابر وقد ذكرناه، وحديث ابن عمر قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وجاء من حديث ابن عمر أيضا ومن حديث جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، يعني حتى انتهى إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، كما في صحيح مسلم حديث جابر وحديث كذلك ابن عمر. أما الذين لا يرون الرمل أصلا وقد ذكرناهم، وهم ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وإلى غيرهم، فهذا لا إشكال عندهم، لأنهم لا يرون الرمل أصلا سنة، وقلنا هو سنة وكان في أول الأمر لا يرملون بين الحجرين أو بين الركنين، ثم بعد ذلك رمل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر، وهذه هي السنة الباقية. فلا شك أن الراجح هو القول بمشروعية الرمل من الحجر إلى الحجر لدلالة الأحاديث التي أشرنا إليها. ويؤكد ذلك أن الرمل في عمرة القضاء هو الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالمشي ما بين الركنين، أما في حجة الوداع فقد رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر. قال المؤلف بعد ذلك الحديث السابع, قال رضي قال رحمه الله الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال المؤلف المحجن عصا محنية الرأس. ثم قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هنا في حديث جابر أو في حديث عبد الله بن عمر أخبر أنه ما رآه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين, وهذا ما تكلمنا عنه في حديث عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الاستلام بيده لم يستلم إلا الركنين اليمانيين, وأما التقبيل لم يقبل إلا الحجر الأسود. وفي هذا الحديث الذي هو الحديث السابع حديث ابن عباس قال طاف على بعير يستلم الركن بمحجن. هنا مسألة, المسألة الأولى قوله طاف على بعير, معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وهو الحديث الذي بين أيدينا ذكر أنه طاف على بعير, والحديث في الصحيحين, وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم أيضا يؤكد ذلك وقال طاف على راحلته, وجاء أيضا من حديث عائشة كما في صحيح مسلم أنه طاف على بعيره. لكن الإشكال أن حديث ابن عباس وقد أشرنا إليه وقد قرأناه أنهم طافوا وهم على أقدامهم, وفي حديث جابر من الحجر إلى الحجر وكانوا يرملون. فالسؤال هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره أم طاف وهو يمشي على أقدامه عليه الصلاة والسلام؟ ففي أحاديث جابر وابن عباس وعائشة صرحت أنه طاف على البعير, وفي حديث ابن عمر وهناك حديث آخر وهو حديث جابر كذلك عندما رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر ففيه أنه كان يمشي على قدميه, أي بمعنى كان راجلا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الأحاديث نجمع بينها كما صنع أهل العلم, وهو أن نقول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وطاف طواف القدوم حين قدم فقد طاف على قدميه, طاف راجلا عليه الصلاة والسلام, وهذا الذي ذكره جابر وذكره ابن عمر وأشاروا أنه رمل في الأشواط الثلاثة ومشى في الأربعة. فلا تعارض بينهما. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لما طاف على البعير إنما كان طوافه في طواف الإفاضة وليس في طواف القدوم, أو يقال أنه في طواف الوداع لما ودع البيت ركب الناقة عليه الصلاة والسلام ثم طاف. إذن هذا واضح وظاهر لأن الطواف ليس طوافا واحدا, طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. أما طواف القدوم والذي فيه سنة الرمل فقد كان على رجليه, أما طواف الإفاضة ليس فيه سنة الرمل فقد طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام, وكذلك قد يكون فعل هذا عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع. بقي أيضا أمر وهو أن السنة في الحجر هو التقبيل, وهذا ما ذكره عمر في الحديث الأول. لكن هنا الإشكال في حديث ابن عباس وهو الحديث السابع قال يستلم الركن بمحجن, إذن ما كان يقبل الحجر عليه الصلاة والسلام, إنما استلم الركن بهذه العصا وهي محنية الرأس. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الثامن قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فهنا أيضا يورد إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث أنه استلم البيت وقبله. من هذه الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه يعني يقبله, هكذا كما في الرواية قال يعني الحجر ويقبله. وجاء أيضا عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه نفسه كان يستلم الحجر بيده ثم يقبله ثم يقول هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس وهو الذي فيه الإشكال يقول يستلم الركن بمحجن, فهل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أم استلمه بالمحجن؟ بل والعجيب أنه جاء أيضا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبعير كلما أتى الركن أشار إليه كما في صحيح البخاري. إذن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، وهناك حديث أنه قبل الحجر أو أنه أشار إلى الحجر بالمحجن، فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ الجواب أنه لا تعارض أيضا بين هذه الروايات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يستلم الحجر ويقبله إذا استطاع وقدر على ذلك وكان قريبا من الحجر، وفي بعض الأشواط قد يكون بعيدا من الحجر أو قد يكون راكبا على ناقته فلا يستطيع أن يقبل الحجر فيشير إشارة بالمحجن، فقد يصل هذا المحجن إلى الحجر، فإذا وضع المحجن على الحجر قبله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال إذا كان يمشي على رجليه وكان قريبا من الحجر استلم وقبل، وإن كان بعيدا ولم يستطع أن يقبل قد يستلم بيده ويقبل يده، وإن كان راكبا استلم الحجر بالمحجن، وهكذا إذا كان بعيدا أشار إليه. فهذه النصوص كلها لا تعارض بينها، لا سيما إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يطوف على رجليه تارة، وكذلك قد يطوف على بعيره عليه الصلاة والسلام، فكل هذه النصوص لا تعارض بينها البتة. إذن هذا هو الحديث الثامن، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ثم تطرق المؤلف عليه رحمة الله إلى باب التمتع، ولعلنا نقف عن كتاب الحج، وسيكون معنا كتاب الحج في العام القادم إذا يسر الله، والأسبوع القادم سنبدأ بكتاب آخر، فنكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.